تنزها. قال الناظم رحمه الله تعالى: والأخذ من جوانب تنزها، والأخذ من جوانب عنفقة ولحية وحاجب، أي من الأمور المكروهة عند الشافعية أخذ شيء من العنفقة، أو أخذ شيء من اللحية، أو أخذ شيء من الحاجب الذي يكون فوق العين. فهذه ثلاث مسائل: والأخذ من جوانب تنزها، والأخذ من جوانب عنفقة ولحية وحاجب. والعنفقة هي الشعر بين الشفة السفلى والذقن، أو ما نبت تحت الشفة السفلى، هذه هي العنفقة، ما ينبت تحت الشفة السفلى عنفقة، تسمى عنفقة. يقول ابن منظور: سميت بذلك لخفة شعرها، والعنفق قلة الشيء وخفته. العنفقة هي الشعر الذي يكون أسفل الشفة السفلى، بين الشفة السفلى وبين الذقن، الذقن العظم المعروف الذي هو معروف الذقن. فهناك شعرات أو شعر مجتمع قليل يسميه العلماء العنفقة. إذن ما هي العنفقة؟ الشعر الذي يكون أسفل الشفة. يقول الناظم رحمه الله: تنزها، والأخذ من جوانب عنفقة. العنفقة يكره في مذهب الشافعية أن يأخذ المرء من عنفقته، أن يقص منها أو ينتفها أو نحو ذلك. الأخذ من عنفقة والأخذ من جوانب عنفقة يكره في المذهب الأخذ من هذا الشعر، بل يترك، بل يترك. حكمه عند الشافعية وغيرهم حكم اللحية، حكم العنفقة عند الشافعية وغيرهم حكم اللحية. ولهذا نص الشافعية على كراهة الأخذ من شعر العنفقة، نص الشافعية على كراهة الأخذ من شعر العنفقة. أجازه بعض الشافعية كابن الصلاح، أجازه بعض الشافعية كابن الصلاح. والمذهب أن شعر العنفقة يكره الأخذ منه، يكره الأخذ منه ويترك. هذا بالنسبة إلى مذهب الفقهاء الشافعية، هذا بالنسبة إلى مذهب الفقهاء الشافعية. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فالشافعية يرون كراهة الأخذ من العنفقة، يرون الكراهة، والمسألة فيها خلاف. فمذهب المالكية تحريم أخذ شيء من العنفقة، الشافعية يرون كراهة. أما المالكية فيرون تحريم أخذ شيء من شعر العنفقة، المالكية يرون التحريم، تحريم أخذ شيء من شعر العنفقة. هذا مذهب المالكية، وإلى قريب من قول المالكية مذهب الغزالي في الإحياء، من أئمة الشافعية. الغزالي في الإحياء مذهبه قريب من مذهب المالكية، فإنه قال في الإحياء المجلد الأول صفحة 44 بعد 100: ونتف الفنيكين بدعة، قال: وهما جانب العنفقة، الأطراف التي تكون في العنفقة، طرف العنفقة، يقول الغزالي: ونتف الفنيكين بدعة، وهما جانب العنفقة. ليس العنفقة كلها، الجوانب بس، لو أخذ من جوانبها الجانب يسمى فنيكا، والجانبان يسمى الفنيكين. إذن الفنيكان جانب العنفقة، الفنيكان جانب العنفقة. يقول الغزالي: ونتف الفنيكين بدعة، وهما جانب العنفقة. شهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف فنيكته. شهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف فنيكته. ما هي الفنيكة؟ جوانب العنفقة، جوانب العنفقة، عن يمين وعن يسار، الجوانب تسمى فنيكة، فنيكتان، فنيكان. شهد رجل عند عمر بن عبد العزيز كان ينتف فنيكته، فرد شهادته. ثم قال الغزالي: ورد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن أبي ليلى قاضي المدينة، رد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن أبي ليلى قاضي المدينة شهادة من كان ينتف لحيته. سيأتي الكلام على أمر اللحية. شاهد أنه قريب، مذهبه قريب من مذهب المالكية القائلين: لا يجوز أخذ شيء من شعر العنفقة، لا يجوز أخذ شيء من شعر العنفقة. ذهب الحنفية، ذهب الشافعية والحنفية إلى كراهة أخذ شيء من شعر العنفقة، كما قال الناظم: والأخذ من جوانب عنفقة، أي مكروه، ومما يكره، أي مما يكره هذا. وكذلك قالت الحنفية. أصل الخلاف في هذه المسألة، سبب هذا الخلاف كله، هل العنفقة من اللحية أم العنفقة شيء آخر غير اللحية؟ هذا سبب الخلاف. فمن يرى أن العنفقة من اللحية يقول حكمها حكم اللحية فلا تؤخذ ولا يقص منها، ومن يرى أن حكم العنفقة شيء آخر ليس داخلا في اللحية قال أكرهه لكنه جائز، أكرهه لكنه جائز. هذه المسألة حصل للشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيها قولان، رأيت له فتويين. مرة سئل هل يجوز القص من العنفقة، فقال نعم لا، قال لا يجوز وهي من اللحية. هذا موضع في كتابه، في موجود في لقاءات الباب المفتوح. وله فتوى أخرى في نفس اللقاءات، سئل رحمه الله هل يجوز أخذ العنفقة، قال نعم يجوز وليست من اللحية. فله فتويان في هذه المسألة، له فتويان في هذه المسألة. قلنا أصل الخلاف هل العنفقة من اللحية أم ليست من اللحية، هذا موضوع البحث في المسألة. فمن لا يرى أنها من اللحية الأمر عنده أخف، الأمر عنده أخف، ومن يرى أنها من اللحية الأمر عنده أشد. أما سماحة الإمام المفتي الشيخ عبد العزيز بن باز فيرى أنه لا يجوز أخذ شيء من العنفقة، يرى سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه لا يحل أخذ شيء من شعر العنفقة، يقول وهو من اللحية. العنفقة عند سماحة الشيخ ابن باز من اللحية، هكذا يرى رحمه الله تعالى، يرى أنها من اللحية. المسألة كما ترون مبنية على هذا الأمر. الإمام النووي رحمه الله يقول في موضع من المجموع: هي في حكم اللحية. هذا يدل على أن العنفقة عند النووي ليست من اللحية لكنها في حكم اللحية، فيرى أنها تأخذ حكم الكراهة، يرى أنها تأخذ حكم الكراهة. هذا سبب الخلاف في هذه المسألة، يخرج منها عند الحاجة إذا طالت مثلا واحتاج، فالأصل أنها ليست من اللحية، الأقرب أن العنفقة ليست من اللحية. بقي هل تأخذ حكم اللحية؟ الشافعية ها هنا يرون الكراهة، المالكية يرون التحريم في الباب.